أثر غضبه على حرمانه لهم بعض ما فيها من النعيم. قال الله عز وجل بعد أن رد عليه مالك قال كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. دكت دكا متتابعا مرة بعد مرة تذك وتتغير معالمها وتنسك جبالها، ثم ينتظر الناس فصل الله تبارك وتعالى بين عباده، فمن ذاهب مأمون به إلى النار ومن مكرم مأمون به إلى الجنة جعلنا الله إياهم منهم. قال الله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا. يأتي ربنا تبارك وتعالى إتيانا يليق بجلاله للفصل بين العباد والقضاء فيه وإمثال عدله في عصاتهم ورحمته في المطيع منهم. وجاء ربك والملك صفا صفا. ومزيدا من إرهاب هؤلاء وإرعابهم أولئك العصاة الذين اختاروا الكفر سبيلا لهم وغفلوا عن منهج ربهم حتى أنسفهم الدنيا بشهواتها ما خلقوا له من عبادة الله عز وجل، قال وجيء لهؤلاء وجيء يومئذ بجهنم. من جاء بها؟ اي نعم، منين؟ من مكانها الذي قدر الله عز وجل وجودها فيه، يجاء بها الى عرصات القيامة الى ارض المحشر. وحينئذ ينسى كل انسان كل شيء الا نفسه، وساعتها لا يتذكر الانسان ابا ولا اخا ولا قريبا ولا زوجا ولا ولدا. وجيء يومئذ بجهنم، وما من احد حتى الانبياء الا ويجثو على ركبته، يبرك على ركبه من هول ذلك الموقف ومن فظاعه ما يرى، لا يستطيع القيام، لا تحميه قدماه ولا كلام للانسان حينئذ الا اللهم سلم سلم. وجيء يومئذ بجهنم. قال النبي صلى الله عليه وسلم يجاء أو قال يؤتى بجهنم كما عند مسلم رحمه الله تعالى، يؤتى بها فين؟ في أرض المحشر لها 70,000 زمام. الزمام هو ما يجر، ما تجر به الدابة. يجاء بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام مع كل زمام، شوف لعظمها، 70,000 زمام تجر به، كل زمام يجره 70,000 ملك، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونه. جاء في بعض الروايات أنها تزفر على أهل الموقف 3 زفرات. الزفرة اللي هو ما يخرج الإنسان من نفس بقوة، اللي بيسميه بعض الناس البخة، فتزفر 3 زفرات. علم الله عز وجل ما يكون وما يترتب على هذه الزفرات، يعني شوف بقى حجم الزفره وماذا يعني يترتب على خروجها، خروج هذه الزفرات، هذا الزفير من جهنم، وصوتها منكر، يعني شهيقها كنهيق الحمير كما ورد في ذلك يعني اثر في نفسه قوله تعالى اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا قالوا صوتا منكرا، فما بالك بزفيرها. والله عز وجل قال انها ترمي بشرر كالقصر قيل كالبيت العظيم. فاذا زفرت على الناس 3 زفرات نسي كل انسان كل شيء، ولذلك قال الله يومئذ يتذكر الانسان. الله انسان يقول انه ناس يتذكر ايه؟ لا يتذكر الا ما كان قد نسيه في الدنيا مما خلق لاجله من الطاعه والعباده. يومئذ يتذكر الإنسان ما نسيه، فعاقبه الله عز وجل بأن تركه من رحمته، نسوا الله فنسيه. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. ونسيان الله هنا ليس معناه ما يشبه نسيان البشر من عدم التذكر، ولكن نسيانه معناه أنه تركهم من رحمته سبحانه وتعالى، وإلا فربك لا ينسى، لا يضل ربي ولا ينسى، وما كان ربك نسيا سبحانه وتعالى، هو الذي اخبر عن نفسه بذلك. طيب، ولذلك يتذكر الانسان ما كان قد نسي في الدنيا، احنا كنا نقول مننا كذا، فين صلاتي؟ نسيت. اين طاعتي؟ نسيت. اين صلتي للرحم؟ نسيت. اين احساني للجيران؟ نسيت. اين حفظي للحرمات وعدم انتهاكي لها؟ نسيت. اين صيانتي للسائل من الغيبه والنميمه؟ نسيت. اين اطلاقي للبصر واين غضي له كما امرني الله؟ نسيت نسيت نسيت. خلاص. قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ولذلك يتمنى حينئذ ان يعود الى الدنيا ليفعل شيئا مما كان قد نسي، مما امر به، وليترك ما كان قد نهي عنه. يقول يا ليتني قدمت لحياتي. وهل ينفعه ذلك؟ لا في ساعة منه. ولذلك قال الله فيومئذ لا يعذب عذابه أحد، يعني لا يعذب الله هذا العبد عذابا يمكن أن يعذبه من قبل وأن يعذبه من بعد. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يقيد وتجمع يداه إلى عنقه وتجمع أقدامه إلى عنقه. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. قال السلف وقد روي ذلك عن ابن عباس تجمع ناصيته إلى قلبه ثم يقصف قصف الحطب فينكسر فقار ظهره والعياذ بالله. خلاص ما عادش استطاع، فما استطاعوا من قيام وما كانوا منكسرين. وحينئذ يلقى به في جهنم ولا تراه. وهذا تفسيره قوله تعالى فكبكبوا فيها هو غرور، اترمى لهوانه على الله تبارك وتعالى، يلقى في النار على وجهه وبئس المصير. فيومئذ لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد. وكما ان هؤلاء الذين غرتهم انفسهم واستهوتهم شياطينهم فردود بهم الى جهنم، فان اهل الطاعه جعلني الله واياكم منهم ينادى عليهم باسم الايمان وبوصف طمانينه النفوس. فلما اطمانت قلوبهم بذكر الله اطمانت نفوسهم بطاعته. ولهذا ينادى على العبد يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه، يعني بما قدر لك مرضيه، يعني مرضيا عنك من ربك. ولذلك ينادي ملك الموت ايتها الروح الطيبه اخرجي الى مغفره من الله ورضوان ورب راض غير غضبان. فتخرج الروح حينئذ بيسر وسهوله كما تسيل القطره من الماء من فم السقاء، يعني فم القربه. يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه الى نعيم دائم ليس فيه شيء من نعيم الدنيا ولا يساوي نعيم الدنيا كلها لحظة من لحظات نعيم الآخرة. ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فهذا هو منوار السباق. لا يحتاج الأمر إلى أن إلا أن يشبر الإنسان عن ساعي الإنجيل ليعمل بما أمر الله تبارك وتعالى به وليدع ما نهى الله تبارك وتعالى عنه حتى ينادى عليه بهذا الوصف المبارك حين خروج روحه جعلنا